أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير إن هذا لهو الفضل المبين وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وارث سليمان داود

وأسلمت